والسلام إلى تبوك للجهاد بالتأكيد ليس يريد الإقامة في تبوك، وإنما لغرض معين ينتهي. الجهاد ذهاب إلى الجهاد مواجهة العدو ورد العدو معروف قصة يعني غزوة تبوك وسببها، لا يدري متى يفتح الله عليه في هذه الغزوة وينتهي أمر المشركين أو أمر الكفار الذين جاءوا لقتاله، فمكث 20 يوما كما في هذه الرواية. إذن هو لا يدري أنها ستكون 20، فلم يجمع الإقامة 20، ولكن يوم بعد يوم بعد يوم إلى أن انتهى الغرض في مدة 20 يوم فعل، وكان في هذه 20 يوم يكسر الصلاة. إذا هذا دليل واضح على أن من كان نزل في بلدي وليس له نية إقامة في هذا البلد محددا لمدة معينة، بل متى انتهى غرضه خرج منها، إذن له بل هو في حكم مسافر، بل مسافر يعني حكمه مسافرا إلى أن ينقضي غرضه وإن طال. هذه القصة فيها 20 يوما. طيب الحديث الثاني حديث عمران بن حصين في غزوة الفتح، قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح يعني فتح مكة، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، إلا ركعتين ركعتين يعني في الرباعية. يقول وهذا تأكيد على أنه يعتبر نفسه عليه الصلاة والسلام ومن معه من القادمين من المدينة مسافرين في خلال 18 يوم. يقول عليه الصلاة والسلام يا أهل البلدة يعني أهل مكة، يا أهل البلدة صلوا 4 يعني مقيمون، صلوا 4 فإنا سفح أو فإنا قوم سفح يعني مسافرون. رواه أبو داود قال وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة، يعني في قوله لأهل مكة يا أهل مكة أتموا أو صلوا 4، ووصف نفسه ومن معه بأنهم قوم مسافرين، دليل على أنه ما كان أجمع يعني نوى وعقد وعزم الإقامة فيما، وإنما كان منتظر متى يعني ينتهي أمر الفتح فيعود. حديث ابن عباس أيضا مؤكد لهذا، وإن كان فيه يعني خلاف في تحديد المدة. يقول ابن عباس لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 يعني ليلة يصلي ركعتين. حديث عمران فيه 18 وحديث ابن عباس فيه 19 ليلة يصلي ركعتين. قال فنحن، هذا ابن عباس بعد هذا يقول فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه ورواه أبو داود، ولكن أبا داود روايته قال 17، إذا فيه لدينا رواية من حيث تحديد أنها 17 ليلة. وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام 19. إذا الروايات عندنا في إقامة الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة كم؟ رواية عمران بن حسين تقول 18، رواية ابن عباس 19، رواية أخرى لأبي داود من رواية ابن عباس 17، ورواية أخرى أيضا في الصحيح أنها 15. فأربع روايات محددة 15 17 18 19، وهناك رواية أخرى 20 ليلة. هذا تحديد المدة وكلها صحيحة من حيث السند. طيب وهي قصة واحدة، كيف نعرف يعني الحقيقة فيها؟ هذه روايات وروايات عن صحابة كلهم عدود، وأسانيد هذه الرواية صحيحة وفيها هذا الاختلاف من حيث عدد الليالي. قال أهل العلم الأصح في مكوثه عليه الصلاة والسلام أنه يجمع، أو بعض أهل العلم الإمام الحرمين رحمه الله تعالى قال يجمع بين هذه الروايات، وجمع بجمع قال ابن حجر في شرحه جمع متين يعني قوي صحيح. كيف؟ قال الذي روى يعني 18 أو أنه عليه الصلاة والسلام هو مكث 19 ليلة على الصحيح، قال فالذي روى 18 لم يحتسب المدة التي قدم فيها، الليلة التي قدم فيها أيوة لا يوم الدخول، فاحتسبها 18، والذي احتسبها 17 لم يحتسب يوم الدخول ويوم الخروج، فروى 17 يعني الإقامة الخالصة. فإذا الأصح في الرواية يعني في إقامته عليه الصلاة والسلام هي رواية إيش؟ 9 19، ورواية 18 صحيحة لأن الراوي لم ينظر فيها إلى يوم، إلى أحد اليومين، يوم الدخول أو يوم الخروج. ورواية 17 أيضا صحيحة لأن الراوي لم ينظر فيها إلى يوم الدخول ويوم الخروج. فكل الرواية 3 صحيحة، كلها صحيحة، والحقيقة فيها أنها 19. الذي قال 19 احتسب يوم الدخول ويوم الخروج، والذي قال 18 احتسب يوم واحد منهما، والذي حسب 17 احتسب يعني 7 يبقى معنا رواية 20 ورواية 15 وهي في الصحيح. قالوا هذه وإن كانت في الصحيح لكنها روايات تعتبر شاذة عن الروايات المتفقة، فالأصح يعني هذا الجمع، وعرفنا أن الروايات الثلاث كلها صحيحة 18 17 19 كلها صحيحة لأنه أمكن الجمع فيها بينها. يبقى رواية 20 وهي في الصحيح ورواية 15 وهي أيضا في الصحيح، كيف المخرج فيها؟ قالوا هي شاذة، يعني معناه أن الراوي فيها وإن كان سند الحديث صحيح لكنها مخالفة للروايات الأصح منها، فنعتبر الرواية الصحيحة ونأخذ بها وهذه لا نأخذ بها. هذا من حيث تحديد المدة، لكن من حيث ذكر المدة يعني ما 7 8 9 10 أو 20. وفي كل الأحوال هي إقامة أكثر من 4 أيام، يعني أقلها 15 يوما. ففيها دلالة على أن من أقام هذه المدة 15 يوما أو 17 أو 18 أو 20 أو 19 أو 20 يوما فله أن يقصر. لكن هل نوى الإقامة أو لم ينوى الإقامة كان مخرجه؟ قالوا لا، في هذا الحال ما كان عليه الصلاة والسلام ناويا للإقامة، إنما كان منتظر متى ينتهي، لأنه جاء لغرض معين ولا يدري متى ينتهي هذا الغرض وهو الفتح في الإقامة. ففيه دلالة على جواز أن من نزل في مكان في مدينة أو في بلدة ولقضاء غرض معين من أغراض المباحة، من أغراضه التي حاجته يعني المباحة والمندوبة أو كذا، سواء يعني متحبة كطلب علم أو في غزو أو كذا أو لتجارة ونحوها، وهو لا يدري متى ينتهي، قالوا هذا حكمه أنه مسافر له أن يجمع ويفطر ويفطر في رمضان ما دام كذلك. ومما يؤيد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بهذا المعنى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ حديث ابن عمر عندما سأله السائل قال له ثمامة بن شراحيل قال خرجت إلى ابن عمر يعني ذهبت إليه فقلت ما صلاة المسافر، يسأله ما صلاة المسافر ما حقيقتها؟ قال ركعتين إلا صلاة المغرب، هذا أمر معلوم. قلت السائل التابعي يسأل ابن عمر قلت أرأيت إن كنا بذي مجاز بالنجاسة، قال يعني ابن عمر ما كان يعرف ماذا يعني ماذا يعني السائل بذي المجاز. طبعا نحن نعلم في التاريخ في يعني المواقع التاريخية في الجزيرة العربية أن هناك موقع يسمى ذي المجاز، يسميه العرب ذي المجاز، ولعل تسميتهم مأخوذة من هذا أنه يعني يستاجر فيه الباعة يعني التجار كذا يبيعون أمورهم ونشوف، يعني ليس مكان استفراغ إنما هو سوق من الأسواق التي يجتمعون فيها المدة معينة، ومن أتى وقضى حاجته اشترى حاجته أو باع ذهب وانتهى. فهذا هو معنى ذي المجاز. سأل ابن عمر ماذا المجاز؟ ما ذي المجاز أو ما ذي المجاز؟ قال مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة كل بحسب ما يعني ما ينتهي فيه. قال ابن عمر رضي الله عنه ونعم يا أيها الرجل يناديه خاطبه كنت بأدري بيجال عن نفسي، ابن عمر يحكي عن نفسي في الفتوحات الإسلامية، وأدري بيجال مرض معروف في بلادي نعم ما وراء الناحية معلومة الآن دولة قائمة بلادي. قال كنت بأدري بيجال لا أدري، يعني الراوي عن ابن عمر لا أدري قال 4 أشهر أو شهرين، يعني ابن عمر قال إما قال 4 أشهر أو شهرين في أذربيجان، فرأيتهم يصلون ركعتين. رأيتهم الضمير في رأيتهم، ابن عمر لما يقول رأيتهم يصلون ركعتين يعني من؟ يعني الصحابة الذين كانوا معه الذين ذهبوا للفتح، يعني الصحابة بقادتهم يعني الصحابة يصلون ركعتين خلال شهرين أو 4 أشهر. لماذا؟ قال لأنه حبسهم انتظار الفتح عليهم أو كذا، وفي روايات أنه في رواية أنس رواية أنس يأتي أنه حبسهم الثلج مدة طويلة. خلاصة هذا نخرج بنتيجة أنه انتهى أن من لم يجمع إقامة ينوي إقامة فله أن يقصر، يعني ينطبق عليه حكم المسافر حتى ولو طالت مدة. بعض أهل العلم قال لا، له أن يقصر ولكن بحدود 20 يوم ما تنسى، أو 19 يوم كما قال في رواية ابن عباس: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. فبعضهم أخذ مثل هذه الرواية وقال لا، هي المدة وإن كان متردد إذا زاد إلى وصل 20 يوم أو هذا بعد ذلك يتم. لكن الذي يظهر والذي عليه هو مذهب الإمام أحمد وغيره من أنه ما دام متردد لا يدري متى ينتهي فله أن يصرف ويجمع، يعني ينطبق عليه أحكام المسافر. هنا مسألة نذكرها لطلبة يعني خاصة، مسألة تبييح الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول بعد أن ذكر الأقوال والأدلة قال: والحق أن الأصل في المقيم الإتمام، وهذه كلمة صحيحة، الأصل في المقيم الإتمام، لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر، والمقيم غير مسافر. فلولا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل. وقد دل الدليل على القصر مع التردد إلى 20 يوما، يعني صح الدليل صحيح، المدة أقصاها 20 يوم كما في غزوة تبوك وكما في رواية أخرى في غزوة بدر، كما في حديث جابر يقول: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قصر في الإقامة أكثر من ذلك، حتى رواية 40 يقول أنها ليست برواية صحيحة. يقول الشيخ الشوكاني هنا: فيقتصر على هذا المقدار، يعني حتى مع التردد يكفي أو لا بد من في حدود 20 يوما. ولا شك أن قصره صلى الله عليه وسلم في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليه، لا ينفي القصر فيما زاد عليه، ولكنه ولكن ملاحظة الأصل المذكور، وهي يعني وهي أن الأصل في الإنسان إيش؟ الإقامة، وأن المقيم يتم. ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك. فإن قيل المعتبر صدق اسم المسافر على المقيم المتردد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا قوم سفر، فصدق عليه هذا الاسم، ومن صدق عليه هذا الاسم كفر، لأن المتبع هو السفر، المعتبر هو السفر لانضباطه للمشقة لعدم انضباطها. يقول هذا يعني اعتراف، فيجاب عنه أولا لأن الحديث مقال يعني من حيث سنده، ثانيا بأنه يعلم بالضرورة أن المقيم المتردد غير مسافر حال الإقامة، فإطلاق اسم المسافر عليه مجاز باعتبار ما كان عليه أو ما كان عليه. هذا رأي الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى. لكن الإمام ابن تيمية وغيره ممن ذهب إلى أنه يعني لا حد بهذه المدة قالوا إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، وأنه لا يدل على المنع فيما عدا، لأن الذي حصل أنه مكث هذه المدة فقط، فلو مكث مدة أطول لقصر. هذه واقعة، يعني شيء حصل منه عليه الصلاة والسلام مكث 20 يوما فكسر فيه. لو كان أنه سيستمر أكثر ما عندنا دليل يمنع، لكن الذي حصل أنه 20 يوما فدلنا على منشأ المسألة وعلى معنى المسألة، وهو أن التردد في الإقامة وعدم معرفة الإنسان أنه متى ينتهي يجعله مسافرا بحكم المسافر، تنطبق عليه أحكام المسافر وإن طالت المدة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تم باللفظ بالنص تم من عزم الإقامة 4 أيام تمه إيش؟ مسافر. قال: إنا قوم سفر. نعم، نأخذ المسألة ولا لا؟ عندنا نعم عندنا وننتهي من هذا. باب: من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بمنى 4 ركعات فأنكر الناس عليه فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. رواه أحمد. مسألة أخرى، المسافر إذا نزل في بلد وتزوج في هذه البلد، تزوج أي شيء زواجا، يعني ما نزل في بلد له بها زوجة، هذا يعتبر نزل عند أهله، لكن لا، أنا أنشأ عقدا وتزوج، هل عقد الزواج تزوجه يصرفه يحوله من مسافر إلى مقيم من حيث تحته. هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه القصة معروفة مشهورة مما يعني كان فيها كلام في كلام المؤرخين يعني في مسألة أن قصر عثمان رضي الله عنه في جمعه عفوا إتمامه في منى وفي مكة، مما أثير في مسألة الخلاف أنه مما أخذ عليه بعض الصحابة أنه رضي الله عنه أتم في الموضع الذي كان يقصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه مخالفة يعني، لكنه بيّن السبب رضي الله عنه. ورد في بيان السبب أو في بيان يعني سبب إتمامه هو من حيث أنه أتم أتم لما كان إذا نزل مكة يتم، لكن لماذا يتم؟ هل من عنده أم عنده عنده دليل؟ وردت أجوبة على هذه المسألة منها هذا الحديث، وهو أنه رضي الله عنه روى وقال قال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة، عندما أتم قال إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي ثلاثة المقيم. الحديث من حيث صحته مختلف في صحته، يعني أخرجه الإمام البيهقي وعده بالانقطاع وفي إسناد بعض الرجال الذين فيهم كلام إكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف، وأخرجه قال أبو البركات ابن تيمية يمكن المطالبة بسبب الضعف، بعض الذين ضعفوا هذا الحديث ويمكن أن نطالبهم بسبب ضعف هذا الحديث، فإن البخاري إمام البخاري صاحب الصحيح ذكره يعني ذكر إكرمة الذي هو علة ضعف الحديث هذا، ذكره في في تاريخه في كتاب التاريخ لإمام البخاري ولم يطعن فيه. وعادة الإمام البخاري أن الشخص الذي فيه جرح إذا ذكره في كتابه هذا التاريخ يذكر ما فيه من جرح فلم يطعن فيه. وبعض أهل العلم يقول الحديث ليس بصحيح، فهو مختلف في صحته، على فرض صحته فهو مرفوع ثابت، يعني دلالته واضحة أن من تأهل فخرج من مسمى المتاجر مسمى المقيم، وفعل عثمان يدل عليه، فعل عثمان يدل عليه. وبعضهم تأول فعل عثمان رضي الله عنه كأنه بأن القصر في السفر رخصة، أن القصر في السفر رخصة، فرأى أنه رخصة، ولهذا روي عنه رضي الله عنه نقل عنه أنه قال إنما قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيفا وتيسيرا على الناس، يزرع عنه يعني لأنه رخصة له أن يأخذ به وله أن يتركه. والخلاصة في هذا نأخذ الحكم الآن، هل من تزوج تأهل في بلد وهو مسافر نزل في بلد وتأهل سواء نوى الإقامة فيها 4 أيام أو أكثر أو أقل، طبعا لو نوى أقل من 3 أيام يعني موضوع التأهل في البلد يعني صار له أهل تزوج، هل يخرجه ذلك من كونه مسافر فيصير مقيم وليس له أن يقصر أو لا؟ من ذهب إلى هذا وهو المذهب عند الحنابلة وغير عند الحنابلة وغير من الفقهاء أنه يخرج من مسمى المسافر ويصير مقيم وعليه أن يتم. وكثير من أهل العلم قالوا إن التزوج للمسافر ما دام مسافرا ولم ينوي إقامة مدة أكثر من 4 أيام أو أكثر من 3 المدة المحدودة، قالوا مجرد عقد الزواج أو التزوج التأهل لا يخرجه عن مسمى المسافر فيبقى مسافرا. نعم. نعم. علينا نكتفي بهذا القدر حتى نجع فرصة لمن أراد أن الحديث كما رأيت وكما سمعت يعني فيه يعني اختلاف بين أهل العلم مدى صحته، ولهذا اختلفوا في الحكم، وأكثر الفقهاء يقولون إن التزوج لا يخرجه من اسم مسافر فيبقى له أحكام المسافر. نعم.